فأيضا الموضوع الأول الذي ينبغي تناوله في البحث هو تعريف هذا العلم، أي علم الرجال. وقلنا ذكروا له تعاريف متعددة، اخترنا نحن ثلاثة ولنا تعليق على هذه التعاريف. التعريف الأول قالوا هو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. هذا ضمير عدمه يعود على القبول، يعني القبول أو عدم القبول، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني قالوا هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل في قبول قولهم وعدمه. التعريف الثالث قالوا هو علم وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث هم كذلك ذاتا ووصفا مدحا وقدحا. هو علم وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث هم كذلك، يعني من حيث هم رواة للحديث، ذاتا ووصفا مدحا وقدحا. هذا التعريف للملا علي كمي رضوان الله عليه في توضيح المقال. بحسب الجمع والطرح بين هذه التعاريف يبدو لنا أن لا يوجد هناك اختلاف جوهري في تعريف هذا العلم بين هذه التعاريف الثلاثة وغيرها من التعاريف، فالجميع يشير إلى أمرين. الأمر الأول يشير إلى الموضوع، الأمر الثاني يشير إلى الغرض. السلام عليكم ورحمة الله. أما الموضوع فهم الرواة، رواة الحديث، والغرض من البحث في هذا العلم هو معرفة إمكان قبول ما يرويه الراوي أو رد ما يرويه. والاختلاف في هذه الألفاظ التي ذكرناها يبدو أنها ناشئة من التغيير في العبارة أو من الإجمال والتفصيل، وإلا المعنى والمفاد واحد. التعريف الأخير قد يكون أكثر وضوحا من غيره، لأنه قال علم وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث هم كذلك، يعني من حيث هم رواة للحديث، مو من حيث هم مؤرخون مثلا، أو من حيث هم قصاصون مثلا يقصون أو ينقلون التراجم مثلا، وإنما من حيث هم رواة ذاتا ووصفا. المراد من الذات يعني هوية الراوي، اسمه، نسبه، أصله، بلده، كم عاش، الزمن الذي عاش فيه وما أشبه، هوية الراوي ذاتا. ووصفا المراد منه الأحوال الطارئة على الذات، الأوصاف الطارئة على الذات، من قبيل أنه موثوق أو لا، أنه عادل أو لا، أنه عامي أو لا، أنه ضابط أو لا، وما أشبه ذلك. فإذا المقصود منهم ذاتا يعني هويته، اسمه، عنوانه، بلده، زمنه، ووصفه يعني الحالات الطارئة عليه من حيث الوثاقة والعدالة والعامية وما أشبه. مدحا وقدحا بعد واضح، هذا يصير عطف تفسير أو عطف بيان للوصف، يعني من حيث المدح له، الأوصاف المادحة أو الأوصاف القادحة فيه. والمقصود من الرواة هنا ما يروى عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الرواة الذين ينقلون الحديث عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. من هنا نلاحظ أن علماء الرجال لا يتحدثون عن رواة الحديث من جهة أنهم شعراء أو من جهة أنهم علماء أو كانوا مثلا يمارسون مهنة معينة كالنجارة والخياطة والحدادة، لأن هذا لا يدخل في الغرض. الذي يدخل في الغرض الأوصاف الطارئة عليهم من حيث قبول الرواية أو عدم القبول كالعدالة والوثاقة، هذه يتعرضون إليها عادة. فإذا لاحظنا أحيانا أن الرجال ذكر الأوصاف الأخرى التي ليس لها مدخلية في الغرض كالمهنة مثلا أو الملكات الخاصة كالشاعرية مثلا أو الاجتهاد مثلا القدرة على الاستنباط وما أشبه، فهذا من باب الاستطراد وليس من باب الأصل في هذا المبحث. هذا من حيث التعريف. يستفاد من هذا التعريف أيضا ومن غيره الترابط الوثيق بين علم الرجال وبين علم الحديث، فإن موضوع علم الرجال هو الراوي، وأما موضوع علم الحديث فهو الرواية. العالم بالحديث يبحث عن أحوال الرواية من حيث الصحة، سلام عليكم ورحمة الله، والحسن، يقول هذه رواية صحيحة أو رواية حسنة أو رواية موثقة أو رواية ضعيفة على حسب التقسيم الذي قسمه ابن طاووس والعلامة الحلي ومشى عليه المتأخرون والمعاصرون، التقسيم الرباعي للحديث. علم الحديث يبحث عن الرواية وحالات الرواية والأعراض الطارئة عليها، أما علم الرجال فيبحث عن الراوي سلام عليكم ورحمة الله والصفات الطارئة عليه. والنسبة بين العلمين هو العموم من وجه، لأن أحيانا سلام عليكم ورحمة الله أحيانا يكون الرجال هو نفس عالم بالرجال وعالم بالحديث، وأحيانا ينفردان، عالم بالرجال لا بالحديث وعالم بالحديث لا بالرواية لا بالرجال. هذا أيضا وجه التفريق بين علم الحديث وبين علم الرواية وبين علم الرجال عفوا. حتى نفس الموضوع، يعني الراوي تارة نتحدث عنه بما أنه ينقل الحديث، ومرة نتحدث بما أنه متصف بصفات القبول للحديث أو عدمه. النسبة عموم من وجه بينهما. القدماء جرت سيرتهم على الدمج، طبعا هنا نكتة أيضا ينبغي بيانها، من هذا التعريف يظهر الفرق أيضا بين علم الرجال وعلم التراجم. التراجم عادة يتعرضون إلى أحوال الأشخاص من غير حيثية الرواية، وإنما يتعرضون إلى سائر صفاتهم. أما علم الرجال يتعرض إلى الشخص من حيث الرواية، وهذا فرق دقيق ينبغي الالتفات إليه. العلماء المتقدمون كما يظهر من التتبع في كتبهم أيضا أنهم ما كانوا يميزون بين العلمين، يخلطون علم الرجال بعلم التراجم، فيتحدث عن الراوي من حيث روايته ومن الحيثيات الأخرى. وهذه السيرة جرت منذ قبل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والنجاشي ومن بعدهم إلى العلامة الحلي، حتى أن العلامة الحلي رضوان الله عليه في خلافته ذكر تراجم لجماعة من الأصحاب لم يكونوا من الرواة، كانوا من الشعراء، كانوا من العلماء وما أشبه ذلك. ولعله أول من ميز بين هذين العلمين في التدوين هو الحر العامل رضوان الله عليه في كتابه أمل الآمل أو الآمل على اختلاف القراءتين، المتوفى في عام 1104 هجرية. لعله أول من ميز بين العلمين، فكتب في هذا كتابه، دون في هذا الكتاب فقط تراجم الأعلام ولم يتعرض إلى الرواة. ومن الواضح أنه النسبة بين الراوي وبين العالم أيضا العموم من وجه، مثل الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الكليني رضوان الله عليهما، هم رواة وهم هم نقلوا يعني كانوا رجاليين نقلوا لنا الروايات، وهم كانوا من الأعلام أيضا من الفقهاء كانوا، وأحيانا راوي فقط وليس بفقيه، وأحيانا فقيه وليس براوي كما هو واضح. فإلى زمان الحر العاملي لم يبد من الكتب الواصلة إلينا التمييز بين علم التراجم وبين علم الرجال، إلا أن الحر العاملي رضوان الله عليه ربما كما يبدو للنظر أنه أول من ميز بين كتب بين علم التراجم وبين علم الرجال. في التراجم يبحثون سائر صفات الشخص المترجم إليه، كون عالم، كون مثلا شاعر، كيفية معيشته، في زهده، في تقواه، في عبادته، في كتبه التي كتبها في الفقه، في الأصول، في العقائد وما أشبه ذلك. أما في الرجال ليس هكذا، في الرجال الغرض هو نقل الراوي وبيان أنه ثقة أو ليس بثقة، أنه عادل يصح الاعتماد عليه أو لا. ثم من بعد الحر العامل تبعه الشيخ عبد الله الأفندي في رياض العلماء، ثم السيد القنصاري في روضات الجنات، ثم تكملة الأمل الآمل وما أشبه لؤلؤة البحرين، وهكذا جاء المتأخرون فضلا عن المعاصرين وميزوا تمييزا واضحا ودقيقا بين كتب الرجال وبين كتب التراجم، يتميز بهذا أيضا العلمان. هذه أيضا نقطة كان ينبغي بيانها هنا. فإذا يظهر لنا جليا بأننا في غنى عن الدخول في تعريف العلم بالنحو المنطقي على نحو الحد التام أو الحد الناقص. لماذا؟ لأننا يكفينا في وحدة مسائل العلم هو وحدة الغرض، فكل مسألة تدخل في هذا الغرض وهو تعيين وثاقة الرواة من عدمه. طبعا ليس المقصود فقط الوثاقة، الوثاقة هذه أظهر الأحوال والصفات، وإنما تعيين المذهب أيضا كون عامي أو كون غير عامي، إذا يكون عامي من أي الطوائف، إذا يكون غير عامي من أي الطوائف، يكون من الغلاة أو من المفوضة، هذه الصفات التي لها مدخلية في معرفة وثاقة الراوي وعدالة الراوي وبالنتيجة حجية ما يرويه إلينا. فلا داعي بعد للدخول في النقد والإبرام في التعاريف، خصوصا فقد عرفتم من النماذج التي قدمناها أن الكل يشير إلى موضوع واحد وغرض واحد، الموضوع هو الرواة من حيث روايتهم للحديث عن المعصوم عليه الصلاة والسلام وإمكان قبوله أو عدم القبول. هذا من حيث التعريف. الأمر الثاني موضوع هذا العلم في تعيين موضوعه. لا يخفى عليكم أن موضوع العلم كما هو المشهور عند أهل المعقول ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والمقصود من العوارض الذاتية هنا يعني ما يعرض على الموضوع بلا واسطة في العروض، من قبيل عروض الحركة والبياض على الجسم. الجسم إذا اتصف بالبياض لا يحتاج إلى واسطة لعروض البياض عليه، وإنما مباشرة البياض يطرأ على الجسم، أو الجسم المتحرك حركته تعرض عليه من دون واسطة في عروضها في مقابل العرض الغريب الذي يحتاج إلى واسطة كالسرعة مثلا والأشدية، يعني أشدية البياض. فإن سرعة الجسم لا تعرض عليه مباشرة، وإنما السرعة من صفات الحركة، الحركة من صفات الجسم، دققوا في التعبير. فعروض السرعة واتصاف الجسم يقال بأن هذا الجسم سريع من حيث أن حركته سريعة، فإذا اتصاف الجسم بالسرعة تم بواسطة وهي عروض الحركة عليه، بخلاف عروض نفس الحركة أو عروض نفس البياض، كما يقال أن هذا الجسم أشد بياضا وذاك أقل بياضا. هاي الأشدية الأبيضية ناشئة، الأشدية الواقع من صفات البياض، والصفاء والبياض من صفات الجسم، فيقال الجسم شديد البياض بلحاظ وجود الواسطة في العروض، بخلاف عروض نفس البياض على الجسم كما هو واضح من دون واسطة. فنقول هنا موضوع علم الرجال فيما نحن فيه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني الصفات التي تعرض على الرجل على الشخص، أعم من كونه امرأة أو رجل كما بينا، الصفات التي تعرض على الشخص من دون واسطة. من الواضح أن كون الرجل صادق أو كون ثقة أو كون عادل أو ما أشبه ذلك، هذا لا يتوقف على وجود واسطة في العروض، وإنما هذه صفات تعرض عليه مباشرة. هذا من حيث تعريف موضوع العلم كما هو واضح. فيما نحن فيه إذن يتضح بأن علم الرجال موضوعه هو الراوي من حيث وثاقته أو عدمه، من حيث عدالته أو عدمه أو ما أشبه ذلك. فربما يكون الموضوع هو الراوي من حيث قبول قوله أو عدمه، هذا هو الجامع المشترك، لأن الثقة والعادل وما أشبه ذلك من الصفات تنتهي إلى مآل واحد، هو قبول الرواية وعدم القبول، صحة الاعتماد عليه أو عدمه. هذا أيضا مسألة. قد يقال هنا بأن وصف هذا العلم البحث في الرجال بأنه من قبيل العلوم، هذا التعبير مسامحي، لا ينبغي أن نعد البحوث الرجالية من ضمن العلوم. لماذا؟ لما قيل في محله من المنطق عند بعض المناطق كما لا يخفى، أن ملاك علمية البحث أن تكون نتائجه أو مسائله تكون كبرى كلية تنطبق في الموارد المتعددة، وأما إذا كانت المسائل أو كانت النتائج جزئيات فلا يعد علما. ولعل من هذه الجهة علماؤنا القدامى رضوان الله عليهم عندما بحثوا في الرجال بحثوا في الجزئيات فقط، وما استنبطوا منه قواعد كلية وسموه بالعلم، وإنما حتى عناوين كتبهم أيضا لا تتضمن لفظة العلم، وإنما يسميه كذا في أحوال الرجال مثلا، أو رجال الشيخ الطوسي مثلا، أو رجال العلامة الحلي مثلا، أو رجال النجاشي مثلا، يسموه بهذه التسمية ولا يسمونها بالعلم، لا يقول علم الرجال وما أشبه. نحن نريد أن نستظهر بإمكان إدخال هذا البحث في ضمن العلوم بإنفاتة معينة، لكن أولا ينبغي أن نبين ما هو وجه الإشكال. إذن قالوا البحث في الرجال لا ينبغي أن يعد من قبيل العلوم كعلم الأصول مثلا أو علم المنطق مثلا أو علم الحكمة مثلا، لأن المسائل هناك والنتائج كبريات كلية. أما في علم الرجال نبحث أن الزرارة ثقة أو مو ثقة، وهب ابن وهب ثقة أو ليس بثقة، افرض مثلا محمد بن أبي عمير ثقة أو ليس بثقة، مسائل جزئية نبحث فيها ولا نبحث في النتائج الكلية أو في المسائل الكلية. الظاهر إن كان الإجابة عن هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول، لا نسلم بأن ملاك علمية العلم علمية البحث بأن تكون المسائل جزئية أو النتائج تكون بأن تكون المسائل كلية أو النتائج كلية، فإنه ينقضه كثير من المسائل العلمية التي تعد في العرف العام وفي الاصطلاحات الخاصة من العلوم، مع أن المسائل المبحوث فيها مسائل جزئية مثل علم الأرض الجيولوجيا إن صح التعبير، الجغرافيا مثلا، التاريخ مثلا، الطب مثلا، الفقه مثلا، هذه مسائل جزئية، السياسة الاقتصاد مثلا، هذه كلها مسائل جزئية والنتائج أيضا جزئية. فإذا كان المعيار في علمية العلم أن تكون النتائج أو المسائل كلية، ينبغي أن نخرج كل هذه العلوم، وهذا ما لا يمكن الالتزام به كما هو واضح. بل لا دليل على أنه ينبغي أن ينحصر، يعني ينحصر العلم اصطلاحا في أن تكون النتائج أو تكون المسائل تكون كلية، لا دليل على هذا، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. ثانيا، على فرض المناقشة في هذا، فيمكن لنا صياغة البحث بطريقة تنتهي إلى الكلية، تتعنون المسائل بنحو كلي وتتعنون النتائج أيضا بنحو كلي. تارة نقول أن زرارة ثقة وليس بثقة، هذه مسألة جزئية، لكن يمكن أن نعنون نفس هذه المسألة بعنوان كلي بما يدفع الشبهة، نقول هل كل ما يرويه زرارة يصح الاعتماد عليه أو لا يصح، هذه صيغة كلية أيضا. فإذا إذا كان المراد من هذا الإشكال الإشكال في الصياغة والتعبير، مع أن هذا خلاف الأسلوب الفني والأسلوب المنطقي في المباحث، عدم المشاحة في الألفاظ، عدم المشاحة في التعبير، فيمكن لنا أن نخرج المسألة بصياغة أخرى كلية تنتهي إلى ما يريدون. نعم ليش تستنتج لشيء؟ إذا تقول ما يرويه زرارة، كل ما يرويه زرارة هو حجة، فينطبق على هذه الرواية وعلى هذه الرواية على كل ما يرويه، 100 رواية ولا 1000 رواية ولا رواية واحدة لا يختلف، دليل كل يكون دليل. فبناء على هذا ما ننتزعه يعني يمكن لنا استنباط نتيجة كلية تنطبق على الموارد المتعددة. فإذا إذا كانت المشكلة عندهم في هذا الإشكال مشكلة التعبير، مع أن هذا خروج عن البحث الفني، لكن يمكن لنا أن نصيغ المسألة بطريقة تدفع هذا المحذور، مضافا إلى الكبرى الكلية لا نسلمها بأن علمية العلم وملاك العلمية في المسائل يتوقف على أن تكون المسألة أو تكون النتيجة لهذه المسألة كلية، لا يمكن أن تكون مسائل جزئية، مع أنها تعد حتى في الإصطلاحات من قدير العلوم كما هو واضح. فبناء على هذا من هذه الجهة هذا الإشكال يبدو أنه غير وارد. من هنا يظهر بإمكان تصنيف هذا البحث إلى صنفين، صنف يدخل في ضمن العلوم وصنف يدخل في ضمن العلوم الجزئية، فيصبح النتيجة ما نبحث فيه نحن أحدهما يعين الكبرى الكلية والثاني يعين المصداق، لأننا قد نبحث في الرجال من حيث المصادق أن زرارة ثقة أو مو ثقة، أبو منه جد منه من قبيلة فلان أو من قبيلة فلان، هذه مسائل مصداقية جزئية. وتارة نبحث في النتائج الكلية نستنبط كبريات كلية، هو أن كل ما يرويه زرارة ثقة أو مو ثقة، هل أن من قبيل محمد بن أبي عمير أو البزنطي أو صفوان بن يحيى اللي اتفقت عليهم العقابة بتصحيح ما رووه عنا، وإن كان السند بالنسبة إلينا السند اللي نقلوا عنه السند يكون بالنسبة لنا مجهول لإجماع الطائفة على تصحيح ما يروها هؤلاء الأعلام الثلاثة، هذه النتائج الكلية. أو نبحث في أن ما يرويه الرجال لنا يدخل في مصادق حجية خبر واحد، أو يدخل في مصادق قول أهل الخبرة، أو يدخل في مصادق حجية الشهادة والبينة، أو لا هذا من قبيل الاجتهادات، الرجال اجتهد ونقل لنا الوثاقة، هذه نتائج كلية ومسائل كلية يستنبطها الرجال وينتزع منها هذه النتيجة. فتارة إذا نبحث في الكبرى الكلية وتارة نبحث في المصادق، البحث الرجالي يشمل الاثنين. ومن هنا يمكن تقسيم هذه المباحث إلى مسائل علمية في الكبرى وإلى مسائل في الصغرى. في الصغرى ربما يسمى بأسماء الرجال أو أحوال الرجال، وهو ما جرت عليه سيرة القدماء، عادة القدماء يبحثون في أحوال الرجال، أول ما يبدأ كتابه بحرف الهمزة أو حرف الألف ويمشي إلى حرف الياء، يترجم راوي راوي شخص شخص. وتارة لا نبحث القواعد التي يمكن أن نتوصل إليها ونطبقها أثناء الترجمة، فيصير هذا البحث يعني البحث الرجالي تارة علمي في الكبرى وتارة علمي في الصغرى، يصير النسبة في هذين العلمين كالنسبة بين الأصول والفقه، الفقه يبحث التطبيقات والأصول يبحث النتائج الكلية الكبريات الكلية، وبهذا يسمح هذا العلم علم قائم بذاته وعلم قائم برأسه. سوى الفرق في طريق المعرفة في علم الرجال الذي نبحثه نحن، هذا نحن الآن فعلا نبحث في الكبريات الكلية اللي هذا قد يكون هو الأهم، لأن طريق الوصول إلى هذا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى بحث وتحقيق، بخلاف طريق الوصول إلى أسماء الرجال لكفاية الرجوع إلى المصادر الرجالية. يكفينا الرجوع إلى كتاب الشيخ الطوسي فيقول أن زرار ثقة أو ليس بثقة، وهل ابن وهب ثقة أو ليس بثقة، هذا يكفينا. أما في دراسة الكبريات الكلية التي تنطبق على مواردها ومصادقها فإنها تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى مزيد التحقيق. لماذا؟ لأن طريق معرفة أسماء الرجال يتم بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول أن نكون نحن معاصرين لهذا الراوي، عايشناه وعرفنا أحواله وصفاته، أنه ثقة ليس بثقة، عادل أو فاسق، عامل أو ليس بعامل، وهذا الطريق بالنسبة إلينا الآن متعذر. هذا واحد. اثنين، أن نحن ما عايشناه وإن كان معاصرا لنا هو، لكن عاصره بعض ثقاتنا، بعض أصحابنا الثقات، ونقلوا لنا الوثاقة، كما لو مثلا ينقل محمد بن مسلم أو أبو بصير مثلا ينقل عن وثاقة زرارة مثلا، فبناء على هذا هذا النقل يصير أن الثقة ينقل عن ثقة فيوثقه لنا إذا كنا من المعاصرين. لكن بالنسبة إن المتأخرين عن زمان أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام اللي هم رووا الأحاديث، الفاصلة الزمنية كبيرة، فطريق المعايشة مو ممكن، مشاهدة من عايش الصحابي أيضا مو ممكن، فلا بد لنا من الرجوع إلى الكتب الرجالية، التوثيقات الرجالية التي نقلها إلينا من شاهد، إما من شاهد نفس أصحاب الإمام أو شاهد من شاهدهم عبر كابر عن كابر، ثقة عن ثقة، فيروي لنا مثلا النجاشي عن وثاقة زرارة، هو ما عايش الزرارة لكن عايش ولو بالوثائق، بخمس وثائق، ست وثائق، عشر وثائق، مو مهم، هذا عايش أناسا نقلوا وثاقة زرارة ولكن ثقة ينقل عن ثقة في هذه الوثاقة. فسنجي نبين هذا يدخل من أي قبيل وكيفية حجية هذا البيان. فبناء أن نحن بناء على هذا نحن المتأخرون لا يمكن، لا سبيل لنا لمعرفة الوثاقة ومعرفة العدالة بالطريق الحسي المباشر بالمعايشة، ولا مشاهدة من عايشهم من المعاصرين لهم، فلا طريق لنا إلى تأمين هذه الوثاقة إلا عبر الرجوع إلى المصادر الرجالية. هذا من ناحية أسماء الرجال والبحث في الصغريات، لكن البحث في الكبريات لا يحتاج إلى معاصرة ولا يحتاج إلى نقل الثقات، يكفينا الاستقراء في الكتب الرجالية واستنتاج هذه الكبريات الكلية. فنستقرأ مثلا في كتب الأصحاب نرى أن جميعهم اتفقوا على توثيق زرارة، فنقول كل ما يرويه زرارة هو حج. نرى أن الأصحاب اتفقوا على أن محمد بن مسلم مثلا والبزنطي وصفوان بن يحيى هذول مع أنهم أرسلوا لنا الروايات لعدم ذكر السند المتصل بينهم وبين الإمام عليه الصلاة والسلام، لكن نرى أن الأصحاب جميعا اتفقوا على أن محمد ابن عمير بن أبي عمير، محمد ابن عمير إذا روى شيئا فورا سلموا بقبول هذا، فيكفينا في استنتاج هذه الكبرى الكلية. ربما نأتي لكم بمثال هنا حتى نطبق التمييز بين البحث في الكبرى وبين البحث في الصغرى، حتى يتوضح لردين بين أن ما نذكره هنا هو تأسيس لعلم، علم للرجال، وهذا ليس بالابتكار منا وإنما بحسب التتبع والاستقراء، كما ذكرت لكم أن القدامى كانوا يدمجون البحث في الكبريات أثناء التراجم في الأشخاص، يعني حينما يبحث عن وثاقة أبي بصير مثلا هنا سيبحث أن الثقة شنو هو ملاك وأي تعبير يدل على الوثاقة. المتأخرون شوية فصلوا في هذه المسألة، ذكروا المتأخرون خصوصا لمن راجع كتاب الماماغاني وكتاب الخلافة للعلامة الحلي، ربما أول من صنع هذا العلامة الحلي، وربما ابن طاووس أيضا هكذا صنع أستاذ العلامة، جعلوا للبحث في الكبريات فوائد، ذكروا هذه الفوائد إما في مقدمة كتبهم أو في خاتمته. هذا واضح في خلافة العلامة، وواضح حتى في الوسائل. الوسائل جعل له الحر العامل رضوان الله عليه جلد مستقل الخاتمة، المحدث النوري هكذا صنع، الوحيد البهبهاني هذا هكذا صنع، السيد بحر العلوم هكذا صنع، المحدث النوري في مستدرك الوسائل هكذا صنع. في حين هذه الحالة ما وجدناها في كتب الشيخ الطوسي والنجاشي وابن عقدة والكشي وغيرها، مما يكشف عن أن علم الرجال تطور بين مرحلة القدامى، ما كان يعقدون له فوائد أو خواتم في البحوث الكلية. المتأخرون عنهم ميزوا، ذكروا الفوائد إما ضمن المقدمات أو ضمن الخواتم. نحن نريد أن ندعي بأن هذه الفوائد يمكن إثبات أنها علم، علم قائم بذاته كعلم الأصول بالقياس إلى الفقه، ويمكن البحث فيه بحثا مستوعبا وشاملا، وينتج لنا كبريات كلية نطبقها في كل الموارد الرجالية. هذا يستظهر أيضا من بعض الكتابات عند المتأخرين والمعاصرين، ميزوا حتى الفوائد والمقدمات والخواتم، ميزوها في كتب مستقلة وبحوث مستقلة. هذا أيضا كان ينبغي التنبيه عليه أو التنبيه إليه. أن النموذج اللي نشوف هذا النموذج، يمكن أن نقول أنه عندنا علم في كليات علم الرجال، وعندنا علم في أسماء الرجال وأحوال الرجال كصغريات كلية كصغريات جزئية. ذكر العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتاب رجاله في إبراهيم بن هاشم، لا يخفى عليكم أن علي بن إبراهيم من الثقات بلا إشكال ومعتبر عند الطائفة، لكن النقاش عندهم في إبراهيم، في أبيه إبراهيم بن هاشم. والروايات الواردة عن إبراهيم بن هاشم كثيرة جدا، حتى أن علي بن إبراهيم يروي كثيرا عن أبيه، وفي أصول الكافي روايات كثيرة وردت عنه. العلامة الحلي في ترجمة إبراهيم بن هاشم قال هكذا، ربما أدعي أن هذا نفس التعبير مع العلامة في رجال العلامة صفحة 4 إلى 5 إلى 1 يرجع للمصدر. قال إبراهيم ابن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، أحاديث الكوفة نقلها إلى قم، وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن، اللي وارد فيه النص الخاص في توثيقه من الإمام عليه السلام، إن شاء الله نتعرف إليه، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام. يقول العلامة ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص. استظهار معناته أكو نص، ماكو يعني ماكو فرد واحد ناس قائل ثقة عدل، هذا التعبير ما جايبه، لكن يستظهر إما من عمل أو ما شاء الله، إن شاء الله بعدين كله يتبين في أثناء البحوث القادمة اللي شلون يتضح هذا، ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. هذا كل ما ذكره العلامة، ربما كل ما ذكره العلامة في ترجمة إبراهيم بن هاشم. لا يخفى عليكم هنا أكو فرد ذيل، بعدين راح نستفيد هذا ونتعرض إلى إن شاء الله. هذا الكلام من العلامة اللي يقول أنا ما شفت قدح فيه ولا شفت مدح فيه، شلون رجح قبل قوله العلامة؟ هذا يرتني على أصل أصيل عند علماء الرجال، عند بعض الرجاليين، من أن الأصل في الشيعي هو العدالة أم لا، بمعنى هل العدالة تحتاج إلى إحراز حتى نعتمد على قوله؟ فينبغي أن نبحث عن قرائن التعديل أو أدلة التعديل، أو الأصل في كل شيعي راوي هو أنه عدل، هذا هو الأصل الأصيل. فإذا شككنا في أنه عدل أو لا، ثقة أو لا، ما دام ماكو قدح فيه ولا أكو مدح فيه، نحمله على العدالة. يظهر من العلامة التزامه بهذا المبنى، أصالة العدالة في الرواة، في الرواة من أصحابنا كما لا يخفى. لكن هذا فعلا مو داخل في غرضنا. اللي يدخل في غرضنا هنا شنو؟ شوفوا النص من العلامة صريح في تشخيص الرجل، ذكر اسمه وذكر أصله ومكان ولادته ومكان سكنه وما أشبه، وذكر أن الرجاليين لا مدحوه ولا قدحوه، هذا من ناحية تشخيص الرجل. لكن الآن إذا نريد نبحث في أن هذا الذي يرويه لنا إبراهيم بن هاشم يدخل في حجية أخبار الآحاد أم لا؟ ثانيا، ما يذكره لنا العلامة الحلي من التوثيق، قال الأرجح قبول قوله، هل هذا العلامة الحلي باعتبار أنه خبر واحد قاعد يخبرنا؟ احتمال. باعتبار أن هذا الموضوع، أن هذا الذي يخبر به العلامة موضوع من الموضوعات، والموضوعات ينبغي فيها البينة الشهادة، حتى نعد ما يذكره العلامة من قبيل الشهادة، احتمال، أو ما يذكره العلامة رضوان الله عليه الأرجح قبول قوله، هذا من قبيل الاجتهاد، العلامة اجتهد وتوصل إلى هذه النتيجة، احتمال. هنا تظهر الثمرة. ما نستنتجه في الكبريات الكلية يحرز لنا هذه المسألة، أن ما ينقله الراوي أو ما ينقله الرجال لنا إذا كان من قبيل أخبار الآحاد تشمله أدلة حجية الخبر، شو صار كل البحث، إذا كان من قبيل الشهادة ينبغي الالتزام بضوابط الشهادة من التعدد والعدالة، إذا كان من قبيل الاجتهاد، الاجتهاد علينا ليس بحجة، لأن الكبرى الكلية تقول أن اجتهاد المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، وإنما مثل ما العلامة الحلي رضوان الله عليه فحص واجتهد وتوصل إلى أرجحية قبول قوله، ينبغي علينا أيضا نحن أيضا أن نجتهد ونتوصل إلى قبول قوله من عدمه. لاحظون شلون؟ فإذا نحن من هذا النص من العلامة الحلي نميز بين المسألتين، مرة نبحث في القضية من الناحية الكلية وهذا هو علم الرجال، ومرة نبحث من الناحية المطلقية الجزئية وهذا هو أحوال الرجال وأسماء الرجال. من هنا يتضح أن موضوع علم الرجال هو الراوي للحديث، لكن تارة نبحث عن هذا من الحيثية الكلية فيصبح في العلم، ومرة نبحثه من الناحية المصداقية الصغروية فيدخل في الأحوال وفي الأسماء. فإذا واحد يرتضي أن البحث في الجزئيات أيضا من قبيل العلم، هذا مصير فرج علم ثاني، فيصير أحد العلمين مكمل للثاني، كما أن الفقه والأصول أحدهما يكمل للثاني. هذا أيضا هنا بحث في المسألة. بقي أن نتعرض إلى الواضع لهذا العلم، من الذي وضع هذا العلم؟ علم الرجال، أو من أسس هذا العلم من هو؟ وما هي الحاجة إلى هذا العلم؟ هل في هذا الزمان لنا حاجة إلى هذا العلم أو ليس لنا حاجة؟ هذا إن شاء الله في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.